عاش الخير اسعد اوقاته تلاقي الفجر وهل الفرح بعهد الفيصل انا سعود فيصل انا سعود انا سعود بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله والشعب العربي أرض نبي الخير والجود الفجر وقال الفرح بعد الفيصل هلا سعود فيصل هلا سعود هلا سعود Yeah.